حديث النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تزداد على مر الأيام التحركات العسكرية الأمريكية شراسة لتفي وضع شبه الجزيرة الكورية إلى درجة قصوى بصرف النظر عن إنذارنا الصارم والتنديد والاستنكار من لدن المجتمع الدولي. لقد جلبت الولايات المتحدة جماعات الضربة من حاملات الطائرات سترينس ورونالد ريغان والغواصة النووية ميسيسيبي والقاذفات الاستراتيجية B-52H وغيرها من أنواع المدخرات الاستراتيجية إلى مقربة من كوريا الجنوبية، وأعلنت قبل أيام خطتها لإجراء تدريبات الضربة الافتراضية على منشآتنا العسكرية الرئيسية بنقل 12 مقاتلة من تراس F-16 التابعة لفرقة الطيران القتالية 169 والمتواجدة في أرض أمريكا إلى قاعدة أوسان الجوية بكوريا الجنوبية. هذا يدل على أن الولايات المتحدة تحاول جلب الغيوم السوداء من الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية من كل بُت بانتهاز المناورات العسكرية المشتركة المخطط إجراؤها مع العملاء الكوريين الجنوبيين في آب المقبل وولجت في مرحلة التطبيق. تسعى الولايات المتحدة إلى أن تحول شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة الحرب الحرارية النووية انطلاقا من سياستها الأعدائية تجاه كوريا والمخطية في تقدير العسر ومطامعها في تحقيق استراتيجيتها الباطلة للسيطرة على العالم، وتنفذ من خلالها استراتيجيتها العدوانية تجاه آسيا والمحيط الهادي على قدم وساق. قرار أمريكا الرسمي بشأن نشر النظام الدفاعي الصاروخي على الارتفاع السادو في كوريا الجنوبية قد تم اتخاذه في هذا الإطار. ومن البديهي أن نشر السادو الذي تدعي به أمريكا وكوريا الجنوبية يسدد إلى البلدان المجاورة لجمهوريتنا مباشرة، فليس من باب الصدفة أن تعبر البلدان المجاورة عن استيائها الشديد تجاه قرار أمريكا والعملاء الكوريين الجنوبيين لنشر الساد. تسعى أمريكا جاهدة لإجراء المناورات الحربية العدوانية وزيادة القوات المسلحة واصطناع الحلف العسكري باتخاذ جمهوريتنا كهدف الهجوم الأول، وفي آن مع ذلك تحاول حفظ تحكمها العسكري في منطقة آسيا والباسيفيك وتحقيق مطامعها التسلطية. من جراء مؤامرات أمريكا من هذا النوع يتعرض السلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة وأمنهما للتهديد الخطير، وتنتقل خطورة اندلاع الحرب النووية إلى حيز الواقع. إننا لن نقف مكتوف الأيدي أبدا أمام المؤامرات المسعورة الأمريكية لتفي شبه الجزيرة الكورية إلى بوتقة الكوارث من الحرب النووية، فسنتخذ إجراءات الرد الدفاعي الذاتي بأقصى تشتت من أجل حماية سيادة البلاد والأمة وكرامتهما وسلامهما. إذا أشعلت أمريكا نيران الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية في نهاية المطاف، ستكون تحت وابل من النيران النووية أولا قبل الآخرين من كل بُت. بيونغيانغ يوم 11 من تموز عام 105 زوتسي 2016.